قال الإمام النسائي رحمه الله: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي: أقرب ما يكون العبد من ربه، أي الحالة التي يكون عليها الإنسان وهو أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى، والمراد من ذلك حالة السجود، لأنه في حال سجوده يكون خاضعا لله عز وجل، مخبتا إليه، قد وضع أشرف شيء فيه وجهه على التراب وعلى الأرض، خضوعا لله عز وجل واستكانة إليه سبحانه وتعالى، وأنه في هذه الحالة شرع الإكثار من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: فإنه قمن أن يستجاب لكم، فهو من مواطن الدعاء ومن مواضع قبول الدعاء والمواضع التي حري أن يجاب فيها الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأكثر الدعاء، يعني فأكثر الدعاء في هذا السجود، لأن هذه الحالة التي هي هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، أي في حال السجود يكثر الإنسان فيها من الدعاء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث، وأمر فيه في حديث آخر، وبين أن هذا من أسباب قبول الدعاء، حيث قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فقمن أن يستجاب لكم، يعني أنه حري أن يستجاب لكم، فهي من الأحوال التي يكون فيها قبول الدعاء. ولهذا شرع للإنسان أن يكثر من الدعاء في هذا المكان أو هذه الحال التي هي حالة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الإنسان تتفاوت أحواله في القرب من الله عز وجل واتجاهه إليه سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يكون في بعض الأحوال يعني في حال غفلة وسهو ولهو، فلا يكون له ذلك الذي يربطه بالله عز وجل ويجعله متعلقا به سبحانه وتعالى. وفي بعض الحالات مثل حالة السجود يكون الإنسان مقبلا على ربه خاضعا له في سجوده، يكثر من دعائه ويبتهل إليه ويعفر أشرف شيء فيه وهو وجهه بالأرض والتراب، خضوعا لله عز وجل واستكانة إليه. ولهذا شرع الإكثار من الدعاء. ثم إن هذا القرب هو بالنسبة للعبد، ومن المعلوم أن هذا يختلف عن إضافة قرب الله عز وجل، لأن قرب الله صفة من صفاته، وصفاته مثل ذاته لا يعرف كنوها. وأما بالنسبة للإنسان فهو معلوم يعني هيئته وصفته، وإذا فالمراد منها هو كون هذه الحالة التي هي حالة سجوده حالة إقبال على الله عز وجل وخضوع وذل واستكانة، وهي من مواطن قبول الدعاء، فالإنسان يكثر من الدعاء فيها. وبعض المتكلمين تكلم تحت عند شرح هذا الحديث بأن هذا فيه ذكر الجهة، وأن الجهة يعني لا تضاف إلى الله عز وجل، وليس يعني وليس الكلام في الجهة يعني عند هذا الحديث له وجه. ثم أيضا الكلام في الجهة ليس الجهة ليست من الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، وهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا. فالحق أن الجهة هل تضاف إلى الله عز وجل أو لا تضاف إلى الله عز وجل فيها تفصيل. إذا أريد بالجهة الجهة الوجودية، أن يكون أن يراد بها داخل المخلوقات، فالله عز وجل ليس في جهة بهذا الاعتبار، لأن الله تعالى أعظم أعظم أجل من أن يحويه شيء مخلوق وأن يكون حواه شيء مخلوق. فالسماوات والأرض وما فيهما هي كالخردلة في كف أحد منا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. السماوات والأرضين وما فيهن كالخردلة في يد أحدنا هي في كف الرحمن كالخردلة في يد واحد منا. معناها أنها حقيرة أمام عظمة الله عز وجل وأمام جلاله سبحانه وتعالى. فإذا أريد بالجهة أمر وجودي وهو داخل السماوات فالله تعالى لا يحويه شيء مخلوق، وإن أريد بالجهة ما وراء العالم وما وراء العرش وما فوق العرش فإن ذلك عدم وليس شيئا موجودا، والله عز وجل موجود فوق العرش وهو بجهة بهذا الاعتبار. لكن إطلاق الجهة لكونه يحتمل حقا وباطلا لا ينبغي إضافته إلى الله عز وجل، ولكن إذا فسر فإنه يثبت المعنى وهو أن الله عز وجل فوق العرش وأنه فوق عباده وأنه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فإطلاق الجهة عليه بهذا الاعتبار حق، وإطلاق الجهة باعتبار أن الجهة يراد بها الموجودات وما هو داخل الموجودات فإن هذا لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من أن يحويه شيء مخلوق حقير أمام عظمة الباري سبحانه وتعالى. وإذن فالحديث فيه إضافة القرب إلى العبد وأنه يكون قريبا من الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان معروف ذاته وصفاته، وأما الله عز وجل لا تعلم ذاته ولا صفاته، فالقرب الذي يضاف إليه يليق به. والقرب المضاف للمخلوقين كما هو معلوم معروف هيئاتهم وصفاتهم. وإذن فمعنى هذا أن هذا فيه قرب العبد من ربه في خضوعه واستكانته واتجاهه إليه والتجاه إليه، وهو من مواطن قبول الدعاء. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثر الدعاء، ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأكثر الدعاء. وأما القرب المضاف لله عز وجل فالله تعالى هو فوق عرشه وهو قريب من عباده، والقرب يكون عاما ويكون خاصا، فهو قريب من المخلوقات كلها، بمعنى أنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كما جاء في القرآن الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهو عال في دنوه وقريب في علوه. هو عال في دنوه إذا دنا ونزل، يعني النزول الذي يليق به الذي لا يعرف كنه، فهو عالي، ما يقال إنه لا يكون عاليا في حالة دنوه، ولا يقال إنه لا يكون قريبا في حالة علوه، فهو في حالة علوه قريب وفي حالة دنوه عالي. ولهذا من العبارات المشهورة عن السلف أنه عال في دنوه قريب في علوه. لا يقال إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا كما يليق به، يعني تحويه المخلوقات، وأنه يعني لا يكون عاليا، بل هو عال وصفة العلو وصف من أوصافه سبحانه وتعالى، وهو عال مطلقا لا يكون له خلاف ذلك الوصف، ولكنه كما جاء عن بعض السلف عال في دنوه قريب في علوه. هذا هو القرب العام، القرب العام الذي يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، وقرب خاص وهو ما يكون لأوليائه سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهناك قرب عام وقرب خاص، والقرب كما يليق بالله عز وجل. وأما قرب المخلوق كما هو معلوم فإنه يكون بخضوعه والتجائه إليه سبحانه وتعالى في تلك الحال التي يكون فيها مخبتا مستكينا إلى الله عز وجل، يعفر أشرف شيء فيه على الأرض خضوعا لله عز وجل واستكانة له. هذا هو يعني معنى الحديث. ولهذا جاء فأكثر الدعاء، والمراد من أكثر الدعاء أنه موطن مواطن الإجابة كما جاء في الحديث الآخر، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قد سبق أن ذكرت أن ممن خرج لهم النسائي غير محمد بن سلمة، هذا شخص آخر ولكنه أعلى منه بطبقة، هو من طبقة شيوخ شيوخ النسائي، ومحمد بن سلمة الباهلي، فإن هذا من طبقة شيوخ شيوخ النسائي، وأما محمد بن سلمة المرادي المصري فهذا من شيوخه ومن طبقة شيوخه، فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فهو المصري، وإذا جاء المرادي وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فهو الباهلي. والذي معنا محمد بن سلمة هذا ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو يعني ابن الحارث، عن عمرو هو ابن الحارث يعني وعمرو بن يعني عمرو يعني عمرو يعني ابن الحارث، عمرو هو عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقوله يعني ابن الحارث المراد أن محمد بن أن عبد الله بن وهب الذي هو الراوي عن عمرو بن الحارث ما زاد في ذكر شيخه على قوله عمرو، على قوله عمرو ما زاد قال يعني عن عمرو، والمراد به عمرو بن الحارث المصري. فمن دون عبد الله بن وهب وهو محمد بن سلمة أو النسائي أو من دون النسائي أضافوا كلمة ابن الحارث للتعريف والتمييز وبيان أن هذا هو المقصود، هو أتى بكلمة يعني، وأحيانا يؤتى بكلمة هو التي تبين بأن هذا اللفظ ليس من التلميذ بل هو ممن دون التلميذ. وكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون عبد الله بن وهب، وفاعلها عبد الله بن وهب، لأن يعني في الفاعل فيها ضمير مستتر، يعني فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله بن وهب، يعني قال من دون عبد الله بن وهب لما ذكر عبد الله وهب عمرا بدون نسبة قال من دونه يعني، أي يعني ابن وهب ابن الحارث، يعني ابن وهب ابن الحارث، فلها قائل ولها فاعل، قائلها من دون عبد الله بن وهب، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله بن وهب. عن عمارة بن غزية، عن عمارة بن غزية، عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به، نعم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سمي، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيته أبي صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات، وهو ثقة مدني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على أشهر الأقوال في اسمه واسم أبيه الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ولكونه بقي في المدينة والناس يفدون إليها، يعني بقي فيها حتى توفي، فكان الناس عندما يفدون إلى المدينة ويصدرون عنها يلقونه ويحدثونه بما عندهم ويحدثهم بما عنده، وأيضا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، وكانت هذه من الأسباب التي صار بها أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وإن كان إسلامه إنما حصل في السنة السابعة من الهجرة، ولكن ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له وكذلك أيضا سكناه في المدينة وبقائه بها، وهي المكان الذي يرد إليه الناس يردون ويصدرون فيلتقون به ويحدثونه بما عندهم ويحدثهم بما عنده، فكثر حديثه صلوات الله حديثه رضي الله عنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فضل السجود. وقال: أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد الدمشقي قال: حدثنا الأوزاعي قال: ثنى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال: سلني. قلت: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل السجود، والمقصود من ذلك أنه يؤدي إلى وصول الجنة وأن ثوابه الجنة. والحديث الذي مر أيضا يدل على فضل السجود، وقوله: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أيضا هو دال على فضل السجود، لأنه من موطن من مواطن الإجابة، وهو دال على فضله وفضل هذه الهيئة التي يكون عليها الإنسان في إخباته لله سبحانه وتعالى. والنسائي عقد ترجمة لهذا الحديث الذي أورده عن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته فقلت له فقال سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أن يكون معه في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يعني أو تريد شيئا آخر غير هذا؟ قال: هو ذاك، يعني هذا هو الذي أريد، يعني أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أرشده عليه الصلاة والسلام إلى السبب أو إلى سبب من الأسباب العظيمة التي توصل الإنسان إلى الجنة، والمراد من ذلك كثرة الصلاة، لأن السجود وحده لا يفعل وحده ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالسجدة الواحدة، وإنما السجود المراد به الصلاة، ويعني يطلق على مواضع الصلاة أنها مساجد، لأن الأرض يعني يلامسها في حالات المصلي هذه الأعضاء السبعة، وهي الوجه الأنف والجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فأطلق على مواضع الصلاة مساجد، مع أن أحوال المصلي يعني جلوس وقيام وركوع، ما قيل لها مجالس ولا مراكع ولا مواقف، وإنما قيل لها مساجد، يعني أخذ من السجود ومن مواضع السجود، وذلك أن حالة السجود يكون فيها هذه الهيئة التي هي تعفير الوجه الذي هو أشرف شيء في الإنسان على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى، وضعه على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى. فالمراد بالسجود هنا الصلاة، ليس المقصود من ذلك أن الإنسان يعني بس يسجد فقط ولا يصلي، وإنما يكون يعني ساجدا وإنما يصلي، وهذا هو المقصود بالسجود، يعني كثرة السجود بكثرة الصلاة. الصلاة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، لكن أطلق على السجود لأنها هي الهيئة التي فيها الخضوع لله عز وجل، وفيها قرب العبد من ربه، قرب العبد من ربه، وهي من مواطن الإجابة. هذا هو المقصود بقوله: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومعنى هذا أن الإنسان ما يكون مهمته أن يكون سائلا لغيره دون أن يعمل، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى العمل الذي يؤدي إلى هذه الغاية، والذي يكون معه في الجنة، ويكون مرافقا له في الجنة، ويكون رفيقا له في الجنة، يعني أن يكون يكثر من الصلاة، يعني يأتي بالصلاة المفروضة على أكمل هيئة، ويأتي بالنوافل التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، وذلك في الصلاة التي هي فيها تعفير الوجه لله عز وجل بالتراب، فيكون في ذلك أو يكون تكون الصلاة والإقبال على الله عز وجل في الصلاة من أسباب دخول الجنة. وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كان التقرب إلى الله تعالى بالصلاة التي هي يعني شأنها عظيم، وصلة العبد بربه وثيقة بها دائما وأبدا، يعني في الصلوات الخمس وفي النوافل يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى، يعني هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأنها من أسباب الوصول إلى الجنة، وأن كثرة النوافل والمحافظة عليها والمداومة عليها من أسباب دخول الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى فعل يحصل منه هو، ما يكون مهمته أن يكون سائلا دون أن يكون فاعلا، بل أرشده إلى العمل وإلى الفعل الذي يؤدي به إلى تلك الغاية ويوصله إلى ذلك الثواب الذي هو كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. شيخ ربيع بن كعب يقول قال قلت نعم قل أتي بوضوئه، المراد بالوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، لأنه بالفتح اسم للماء المستعمل، وأما الوضوء بالضم فهو اسم للفعل، الهيئة التي بها فعل الوضوء يقال لها وضوء، وأما الماء الذي يتوضأ به فيقال له وضوء، يعني فهذا اللفظ واحد ولكنه بفتح الواو يكون للشيء المستعمل وبضمها للفعل. ولهذا ألفاظ كثيرة تشابه هذا اللفظ، مثل سحور وسحور، سحور وسحور، السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم، والسحور هي عملية الأكل، كل إنسان يأكل هذا قال له سحور، وأما السحور هو الطعام. وكذلك السعوط بفتح السين، والسعوط السعوط الشيء الذي يستصعط، والسعوط بالضم هو الجذب، يعني كل إنسان يعني يجذب بأنفه ذلك الشيء الذي يستصعط. وكذلك الوجور والوجور، الوجور هو يعني ما يوضع في الفم، ويعني والوجور هو وضع الشيء في الحلق، وجور ووجور، ومثله الطهور والطهور، الطهور والطهور والطهور، فإن كلمة الوضوء هذا هو معناها، والمراد بها هو الماء. وسبق أن مر بنا حديث عثمان بن عفان أنه دعا بوضوء ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، لأن الأولى وضوء والثانية وضوء، نحو وضوئي يعني العمل الذي فعله، فهو بالفتح اسم للماء وبالضم اسم للفعل الذي هو التوضؤ والتطهر. أقرأ. أيوة. قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني، قلت مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة بن كعب رضي الله تعالى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الخيرات، وحرصهم على أن يعني حرص كعب ربيعة بن كعب، يعني كما أنه ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا يخدمه ويقرب له وضوءه وحاجته، أراد أن يكون ملازما له في الجنة مثل ما كان ملازما له في الدنيا، يريد أن يكون معه في الجنة، لأنه كان معه في الدنيا ملازما له يقرب له حاجاته ووضوءه، وأراد أن يمتد هذه المرافقة، وأن تكون في الآخرة كما كانت في الدنيا، أن تكون هذه المرافقة في الآخرة بأن يكون معه كما كانت في الدنيا، بأن يكون معه يخدمه ويقرب له وضوءه وحاجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير وعلى تعلقهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وملازمته وخدمته و فدائه بالنفس والنفيس، وأحب ما يكون عندهم أن يكونوا معه في الجنة كما كانوا معه في الدنيا. والله عز وجل وعدهم الحسنى، وعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الحسنى، فقال في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، يعني الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من قبله وقاتلوا، الكل وعدهم الله الحسنى، فهم خير الناس وهم أفضل الناس وكانوا أحرص الناس على الخير وأسبق الناس إلى كل خير، وهم القدوة يعني في الخيرات بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم المقتدون به والمؤتسون به، فالذي يسير على منوالهم ويسير على نهجهم سائر على درب الخير وعلى طريق الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أيضا يدلنا كما ذكرت على أن الإنسان لا يكون مهمته أن يعتمد على غيره وأن يعول على غيره وعلى دعاء غيره، وإنما مهمته أن يعمل. ومن المعلوم أن الشافع والمشفوع، أن الشفاعة تكون بأمرين أو تكون في يعني عند توفر أمرين: الرضا عن المشفوع والإذن للشافع، الرضا عن المشفوع والإذن للشافع أن يعني يشفع. وإذا فالإنسان عليه أن يعول على المبادرة إلى الخيرات وفعلها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنزل عشرة الأقربين دعا أقرباءه وقال: يا فلان يا فلان اكرموا أنفسكم لا أغنعكم من الله شيئا، لا أغنعكم من الله شيئا، يعني معناه اعملوا، ما هو أن تقولون نحن أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم يكفينا أننا أقرباءه ولا نعمل، لا يعملوا، لأنه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يقربه إليها، وإنما الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، يعني بكثرة الصلاة. ولهذا يقال يعني الصلاة يقال لها سجود ويقال لها ركوع ويقال لها قيام، يطلق عليها هذا وهذا، يطلق عليها هذا وهذا إطلاق يعني الشيء يعني يعني اسم إطلاق الجزء من الشيء على كله. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات، أدبار السجود يعني أدبار الصلوات، يعني فالسجود يطلق على الصلاة أنها سجود. أعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، مهم معناه ليس بس يروح يسجد وما يركع ولا يقوم ولا يقرأ القرآن، وإنما يصلي، وإذا صلى الإنسان فهذا هو السجود، ولكنه نص على السجود لأنه الهيئة التي يكون الإنسان فيها في الصلاة، وهو أقرب ما يكون الله عز وجل، وهم مواطني الإجابة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا هشام بن عمار، أخبرنا هشام بن عمار، وهشام بن عمار صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن حقل بن زياد، عن حقل ابن زياد الدمشقي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. مسلم وأصحاب السنة عن حقل يعني؟ نعم. يعني؟ لا ما في يعني. حقل بن زياد الدمشقي. عن حقل؟ عن حقل بن زياد الدمشقي. عن حقل بن زياد الدمشقي نعم، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي، وهو فقيه محدث، فقيه مشهور، هو محدث الشام وفقيهها، هو في الشام مثل الليث بن سعد في مصر، مثل الليث بن سعد في مصر، مشهور بالفقه والحديث، وهذا مشهور بالفقه والحديث، وكنيته توافق اسم أبيه، لأن أبوه عمر وكنيته أبو عمر، وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه من أنواع علوم الحديث, وفائدتها ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية ولم يذكر بالنسب, فإن من لا يعرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب يظن أن فيه تصحيف وأن ابن صحفت وجاء مكانها أبوه, لكن من يعرف الأمر لا يلتبس عليه الأمر فيكون الكل صواب إن جاء أبو عمرو وإن جاء ابن عمرو. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال ثنى يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير, عن يحيى بن أبي كثير اليمامي اليمامي هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في أحد الأقوال على أحد الأقوال في السابع منهم, وهو مدني من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن كعب. عن ربيعة ابن كعب صاحب ربيعة بن كعب نعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال باب الثواب من سجد لله عز وجل سجدة. وقال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة, فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان, فقال لي عليك بالسجود, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ثم أورد النسائي حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والمقصود من ذلك كما عرفنا الصلاة, وليس المقصود مجرد السجدة. وسبق أن مر بنا في أبواب النساء أن الركعة يقال لها سجدة, أن الركعة يطلق عليها سجدة, يعني يطلق على الركعة أنها سجدة, يعني ليس المقصود وضع الجبهة على الأنف, الجبهة على الأرض, الجبهة والأنف على الأرض, يعني أن هذا هو المراد, بل المراد الركعة, والركعة يطلق عليها سجدة, يطلق عليها سجدة. والتقرب لله عز وجل لا يكون بالركعة الواحدة, يعني إلا في حال الوتر, الوتر يكون ركعة, لكن الإنسان لا يصلي بأقل من ركعة, الركعتين إذا دخل المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين, ما يصلي ركعة واحدة, يعني أقل ما يصلي ركعتين إلا في حال الوتر. وفي حال صلاة الخوف جاء صلاة الخوف ركعة. أما أن يتقرب الله عز وجل بركعات تقل عن اثنتين فهذا ما جاء في السنة, إلا في حال الوتر فإنه يؤتى بركعة بعد الركعات التي يصليها الإنسان. وكذلك يعني في الخوف جاء في بعض الأحاديث أن صلاة الخوف ركعة. وإذا فالمراد بالسجدة هنا يعني الصلاة, المراد بالسجدة هنا الصلاة, وليس المراد بها كون الإنسان جالس بس يسجد, يعني جالس في الأرض ثم يعني يسجد, يعني وإنما المقصود ذلك يصلي. وكما ذكرت لكم أنه يطلق على الصلاة أنها سجود, ويطلق على أنها ركوع, اركعي مع الراكعين, وكن من الساجدين, يعني المصلين, كن من الساجدين يعني المصلين, ليس المقصود أنه يعني بس يسجد على الأرض. فإن الصلاة يقال لها سجود ويقال لها ركوع ويقال لها قيام, يعني تطلق, يعني هذه الأشياء كلها تطلق على الصلاة, كلها تطلق على الصلاة من إطلاق البعض على الكل. تعيد المتن. عن معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان, فقال لي: عليك بالسجود, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أورد النسائي حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء الذي هو دال على فضل السجود, وأنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة, وهو دال على ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة طرق الخير, وأنهم يسألون الصحابة عن طرق الخير وتفاضلها حتى يعملوا تلك الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على معرفة ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم, والتابعون يحرصون على معرفة ذلك عن طريق الصحابة. ولهذا جاء معدان بن طلحة إلى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة, على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة. فسكت مليا, ولعله كان يفكر ويتذكر الشيء الذي يجيبه به عن هذا السؤال, لأن وجوه الخير كثيرة وطرق الخير كثيرة, فهو لعله يعني سكت مليا, يعني زمنا يعني يسيرا يفكر يعني في ما يعني يدله عليه, ما يدله عليه. ثم إنه قال: عليك بالسجود, أي الصلاة, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ثم ذهب إلى أبي الدرداء وقال له مثل ما قال لثوبان, فأجابه وأخبره بما أجاب, يعني وأجابه بما أجاب به ثوبان, أجاب أبو الدرداء بما أجابه به ثوبان. وعلى هذا فالحديث جاء عن طريق صحابيين يرويه عنهما معدان بن طلحة التابعي, وهما أي الحديثان عن أبي الدرداء وعن ثوبان يدلان على فضل الصلاة وعلى فضل التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة وعلى فضل السجود الذي هو من أجزاء الصلاة. الإسناد. قال: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث. أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. هو مثل إسحاق بن راهوية, مثل إسحاق بن راهوية الذي يمر ذكره علينا كثيرا, وكذلك مثل محمد بن رافع أيضا, لأن هؤلاء ثلاثة من شيوخ النسائي, يعني يروي عنهم النسائي ويأتي ذكرهم, وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. محمد بن رافع مر بنا بالأمس, ويعني والحسين بن حريث وإسحاق بن راهوية ابن إبراهيم بن راهوية, هؤلاء الثلاثة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم. أخبر الوليد بن مسلم الدمشقي, وهو ثقة يدلس كثير التدليس والتسوية, كثير التدليس والتسوية. والتدليس عرفنا فيما مضى أنه رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع, وأما التسوية فهو أسوأ أنواع التدليس, وذلك أنه يأتي الإسناد فيكون فيه ضعيف بين ثقتين فيحذف الضعيف ويكون الحديث متصل ثقة عن ثقة. وهذا يعني فيه هو أعظم أنواع التدليس، لأنه ليس الأمر يتعلق به بل أساء إلى غيره ممن هو فوقه، حيث حذف شيخ حذف شيخه وجعل الإسناد مسوى بثقات. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة اللي هو الوليد بن مسلم الدمشقي. قال حدثنا الأوزاعي والأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثني معدان بن طلحة. معدان بن طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيضا. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه الجماعة. البخاري في الأدب والوقف. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، مثل الصحابي الذي مر وهو ربيعة بن كعب. مسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب. البخاري في الأدب نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. الصحابيان ثوبان وربيعة بن كعب، كل منهما حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وأبو الدرداء هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. قال باب موضع السجود. وقال أخبرنا محمد بن سليمان لوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصت قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم ورد النسائي موضع السجود. وموضع السجود أو موضع السجود من الإنسان، لأن الحديث الذي أورده هو يتعلق بموضع السجود في جسم الإنسان ومن الإنسان، وأن النار لا تأكل مواضع السجود. النار لا تأكل مواضع السجود، وهو دال على فضل يعني أو على عظم شأن الصلاة وعلى المواضع التي لامست الأرض سجودا لله عز وجل وخضوعا لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من الترجمة، وهي مواضع السجود يعني من جسم الإنسان، وليست مواضع السجود في الأرض وإنما مواضعها من جسم الإنسان، وأنها لا تأكلها النار. يعني والمراد من ذلك العصاة الذين يدخلون النار ويؤاخذون ويحاسبون أو يعاقبون على ما اقترفوه من معاصي، فإن النار لا تأكل مواضع السجود. ومن عفى الله عنه وتجاوز وأدخله الجنة من أول وهلة هذا لا يصل النار، ومن دخل النار وهو من الموحدين لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا يخرجون منها أبد الآباد. والحديث دال على عظم شأن هذه الأعضاء التي تباشر الأرض في السجود لله سبحانه وتعالى. والإسناد أخبرنا محمد بن سليمان. أخبرنا محمد بن سليمان لوين، ولوين لقب بالمصيصة المصيصي، وهو ثقة أبو داود النسائي. نعم. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن معمر والنعمان بن راشد. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والنعمان بن راشد إيش قال عنه؟ الجزري أبو إسحاق صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومن المعلوم أن الرواية رواية حماد بن زيد يروي عن الاثنين، يروي عن معمر بن راشد الذي خرج له أصحاب الكتب الستة، ويروي عن النعمان بن راشد هذا الذي هو صدوق سيء الحفظ. يعني يعني ما وصف به من سوء الحفظ لا يؤثر، لأنه ليس مستقلا بالرواية، بل معه من هو يعني أرفع منه، والذي هو معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق بن همام الذي يروي من طريقه صحيفة همام المنبه، الذي يروي عبد الرزاق من طريق صحيفة همام المنبه، وهي في الصحيحين وفي غيرهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، وهو محدث فقيه وإمام مشهور وتابعي من صغار التابعين، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يزيد. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي هريرة وأبي سعيد. عن أبي هريرة وأبي سعيد، أبو هريرة مر ذكره، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو أيضا من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لأن الصحابيين اللذين في هذا الإسناد هما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري حامل عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ثم ورد النسائي: باب هل تكون سجدة أطول من سجدة؟ ومن المعلوم أن السجود أو أن السجدات ما يعني ليس هناك يعني شيء يدل على أن هذه السجدة تطول أو أن هذه تقصر، وأن يعني مثل ما يفعل بعض الناس تكون آخر سجدة من الصلاة يطولها، وليس هناك أساس يعني يعتمد عليه في تطويل بعض السجدات. وهذه السجدة التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لأمر عارض، ولم تميز تلك السجدة بتطويلها، يعني لأن سجدة من سجدات الصلاة تميز على غيرها، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وأحد أولاده الحسن والحسين أولاد ابنته فاطمة ارتحله، يعني ركب على ظهره، فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر يعني حتى ينزل، فبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو الصحابة كلهم يعني لاحظوا هذا الشيء، وفيهم هذا الرجل الذي راوي الحديث وهو شداد بن الهاد، رفع رأسه يعني ينظر ماذا حصل، يعني وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى ظهره الغلام، فرجع إلى مكان سجوده، يعني رجع على حالته، والصحابة سألوه بعد ذلك قالوا: إن سجدة من السجدات طولت فيها، قال إن ابني ارتحلني فأردت أن لا أعجله. وهذا دال على شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالصغار، وعلى أن هذا التطويل هو من جنس ما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد التطويل فيسمع بكاء الصبي فيقصر في صلاته شفقة على أمه، يعني تقصير عارض، وهذا تطويل عارض، هذا تطويل للسجدة عارض وذاك تقصير عارض، يعني فلا يعني أن سجدة تطول على غيرها أن سجدة تطول على غيرها وتميز على غيرها، أو بعض السجدات تطول على غيرها، وإنما السجدات تكون متقاربة. ومعلوم أن الركعات الأولى تكون أطول من الركعات الأخيرة. قول أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. إيش قال عنه؟ قال لا بأس به. لا بأس به. قال لا بأس به أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا يزيد بن هارون. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جرير بن حازم. قال حدثنا جرير بن حازم. حدثنا جرير بن حازم. وجرير بن حازم هو ثقة له أوهام فيما حدث به من حفظه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله. نعم. هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد بن الهاد. إيش قال عنه؟ ثقة أخرج له الجماعة. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه شداد بن الهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند النساء وحده. وحديثه عند النساء وحده. هنا قال حامل عن عبد الله. حامل عن عبد كلمة الله. نعم. إيش المقصود؟ حامل. أي. أي نعم. بعد محمد بن. ما أدري يعني إلا أنا قلت يعني قد تكون لقب، يعني إن هذا لقب، لكن ما رأيت يعني في ترجمته ذكر اللقب، لكن لعلها جاءت من حامل اللي وراه. أقول يعني إن كان يعني ما إن كان ما ذكر أنها لقب له أو ما في شيء يدل على أنها لقب له، فما يبعد أن يكون فيها يعني سبق. في بعض النسخ يقول غير موجود. نعم. ما هي موجودة؟ أي في بعض النسخ. على كل هو إن وجد في كتب الألقاب يعني شيء يعني يجعل هذا لقب له فالأمر واضح، وإلا فإنه ما يبعد أن تكون يعني تصحف يعني نظر، يعني أنه وهو حامل وراها في السطر الذي وراها وهو حامل، يعني في قصة الغلام جاء وهو حامل، يعني قد يكون يعني مثل عند الطباعة يعني حصل فيها تصحيف انتقال يعني نظر كما يقولون، انتقال ذهن وانتقال نظر، لكن إن وجد بأن هذا الشخص يلقب حامل الأمر واضح، وإلا فإن المسألة كما قلت يعني فيها انتقال نظر، لأن يعني قد يعني يكون عند الطباعة ولا كذا يعني تأتي كلمة يعني من الكلام اللي وراه، وفي الحديث نفسه وهو حامل حسنا أو حسينا، وهو حامل يعني بعدها مباشرة. نعم. بالسطر السطر الذي وراها أليس كذلك؟ لا. أو بينه وبينها؟ لا ما في بينهما. ها؟ بعدها مباشرة. أي نعم بعدها مباشرة. أقرأ؟ يعني أنا ما رأيت يعني لا في تحفة الأشراف ولا في لا ما موجود يعني ذكر كلمة حامل ولا في ترجمته، يعني أنه يقال لحامل أو أنه يلقب بحامل، فإن لم يوجد يعني شيء من هذا يعني أنه يطلق أنه لقب عليه، فما يبعد أن يكون انتقال نظر. قال باب التكبير عند الرفع من السجود. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. باب قال باب التكبير عند الرفع من السجود. باب التكبير عند الرفع من السجود يعني أنه عند الرفع من السجود يكبر المصلي. وقد سبق أن مر أن التكبير عند الركوع يكبر وعند السجود يكبر, ويعني وأن والانتقالات كلها يكبر عندها إلا عند القيام من الركوع فإنه يقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله أكبر, وعند الخروج من الصلاة يقال السلام عليكم ورحمة الله ما يقال الله أكبر. وإلا فجميع أحوال الصلاة عند الانتقال قياما أو قعودا رفعا أو خفضا كل ذلك يقال الله أكبر, كل ذلك يقال الله أكبر. وإذا فقوله يكبر عند كل خفض ورفع يعني ما عدا الرفع من الركوع فإنه مستثنى ويقال فيه سمع الله لمن حمده ولا يقال فيه الله أكبر ولا يقال, وإنما هذا إشارة إلى غالب أفعال الصلاة لأنها كلها كذلك عند الخفض والرفع. ولهذا استدل بعض العلماء على أن السجود تلاوة في الصلاة, إذا كان الإنسان في صلاة ثم سجد فإنه يكبر عند السجود وعند الرفع من السجود لأنه داخل تحت كل خفض ورفع, يعني يكبر تكبير عند كل خفض ورفع هذا خفض ورفع في الصلاة فيكبر عنده. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع ويسلم وقياما وقعود وقياما وقعود ويسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك حتى يرى بياض خده, حتى يرى بياض خده يعني معنى أنه يلتفت يعني حتى يرى بياض خده. وإيش وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. نعم. يعني يفعلان مثل هذا الذي رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي, هو ثقة ثبت إمام مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا الفضل بن دكين, قال أخبرنا الفضل بن دكين وهو أبو نعيم. الفضل بن دكين أبو نعيم أحد شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري, النسائي ما أدركه يروي عنه بواسطة, وأما البخاري فإنه يروي عنه مباشرة وبدون واسطة, وهو من كبار شيوخه الذين لقيهم في أواخر حياتهم وهو في أول حياته, وكانت وفاته سنة 218 والنسائي قيل أنه ولد 215 يعني معناه عمر النسائي لما مات الفضل بن دكين 3 سنوات فهو يروي عنه بواسطة, وأما البخاري فإنه يروي عنه مباشرة وهو من كبار شيوخه الذي هو البخاري, لأنه أدرك ما لم يدركه النسائي, يعني هذا توفي بعد ولادة النسائي 3 سنوات فهو لا يروي عنه ولم يدركه, والبخاري روى عنه وهو من كبار شيوخه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه أخرجه وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي سبق أن ذكرت أنه يقال عنه أن فيه تشيع, ولكنه كان يقول كلمة وهي رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, يعني هذا يدل على يعني على أن التشيع الذي فيه أنه لا يؤثر. ويحيى يحيى بن آدم. نعم. ويحيى بن آدم. ويحيى بن آدم. يحيى بن آدم وهو ثقة حافظ أخرج له ثقة حافظ فاضل أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو صاحب كتاب الخراج المطبوع الخراج ليحيى بن آدم هذا. نعم. قال حدثنا زهير. قال حدثنا زهير وهو بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهنا يروي عن أبي إسحاق وقيل أنه رواية عن أبي إسحاق بأخرة يعني معناه أنه بعد التغير وعلى هذا يكون في روايته عنه شيء لكن كما هو معلوم الذي جاء في حديث ابن مسعود من كونه يكبر عند كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله هذا جاء في الأحاديث الكثيرة وهذا هو هذه هيئة الصلاة المعروفة عنها عن أبي إسحاق وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبيه الأسود بن يزيد بن قيس وهو تابعي مخضرم ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وعلقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي بعده نقرأ الذي بعده انتهى الوقت نعم انتهى الوقت دقيقة طيب أقرأه قال باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم ولا نبقي لأن في حديث آخر بعده يعني تابع له أو متعلق به يعني ترك ذلك بين السجدتين نقف والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.